عن الزي الشرعي للنساء، هل هو الحجاب والخمار معا أم كل على حدة؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، الزي الشرعي للنساء هو الساتر، هو الساتر لجميع جسمها على الرجال الذين ليسوا من محارمها، بما في ذلك الثوب الضافي والخمار الذي يستر رأسها ووجهها. وبالجملة فالزي الشرعي للنساء هو الستر الكامل لرأسها ولسائر بدنها وأطرافها، وأن يكون هذا الساتر ليس فيه زينة، ليس فيه زينة تجلب إليها الأنظار وتفتن الرجال بها إذا خرجت به من بيتها، وأن لا تصطحب معها طيبا في ثيابها أو في بدنها إذا خرجت، لأن كل هذه الأمور من دواعي الفتنة. تخرج المرأة من بيتها متسترة بجميع جسمها بثياب ليس فيها زينة وشهرة، فتكون متجنبة للتعطر والروائح التي تفتن الناس بها. وكذلك إذا كانت في بيتها وبحضرة رجال ليسوا محارم لها، فإنها أيضا تلتزم بهذه الآداب الشرعية تجنبا للفتنة. المرأة المسلمة أمرها الله سبحانه وتعالى بستر الكامل، يضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. وفي ختامها يقول جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكل ما يدعو إلى الاختتان بالمرأة من زينة الحلي أو زينة الثياب أو طيب الرائحة أو انكشاف شيء من بدنها، كل ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى على المرأة المسلمة، وأوجب عليها تجنب كل ما يثير الفتنة ويصرف أنظار الرجال إليها، حماية لها وحماية للمجتمع الإسلامي من أن تجد إليه الفتن والشرور التي توجد في المجتمعات الأخرى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.